وأجعلهم أصدقاء من النار وهم الرجال في الله مغضوب عليهم في الدنيا مغضوب عليهم في الآخرة ولأجيابه ثبت في القعد عليه من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في غزوة تبوك نظر بأرض الحجر وهي ديار لما مر بها صلى الله عليه وسلم سل الشمس وأسرعت سير جدا ليجاوز أرض الغضب بسرعة ونهى أصحابه أن يشربوا من مياهها وكان قوم قد عجنوا بمائها عجينا وقوم قد حاكوا منه حيثا فنهاهم أن يأكل العجين الذي عجن بمائه في الكلام ونهاهم على أن يأكل الحيث الذي عجن بمائه في الكلام وفي بعض روايات الحديث أنه أذن لبعضهم في أن يطعموا ذلك الحيث إذ لهم ونهاهم على ذلك ومعلوم اختلاف العلماء هل يجوز نوضعه بمياههم بمياه ارضهم وهل يرفع الحدث وهل يجوز الصلاة في ديارهم ثم يجوز والمطعم ليس باطلة ومن باطلة خلاف العلماء في هذا معروف ومما ينبغي ان يتنزل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مياه اولئك القوم لانها مياه ارض غضب وبين ان الشرب منها لا يجوز واذا كان الشرب منها لا يجوز فالطهاره التي هي طاعه الله يظهر انها من باب اولى لا تجوز وقد راحت الاحاديث المتفق عليها انه لا يجوز لاحد ان يدخل ديارهم الا باسيا خوفا ان ينزل به مثل ما نزل به فارضهم ارض غضب وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه لما مر بارض الخس في بابل من ارض العراق انه اسرع ولم يصل حتى جاوزها ومن ذلك يعلم انه لا تجوز السكنى في محل ديارهم ولا الزراعه ولا الغرق في محل ديارهم كل ذلك لا يجوز لا يجوز الانتفاع بمياه ارضهم ولا الازدراء فيها ولا الشرب منها ولا غرق شجر بها كل ذلك حرام ممنوع لا يجوز كما دلت عليه احاديث النبويه الصحيحه فيجب على من بسط الله يده اذا اراد بعض الجهله ان يدخل في ديار قوم صالح وان يقرب من ديارها ويزرع على ديارها ويجب عليه الاسلام ان يمنعه من ذلك كله انتفاعا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير قدوه لقد منع اصحابه من ان يشربوا من مائها ومنعهم ان ياكلوا عجينا عجن بمائها وان ياكلوا حيثا بد بمائها وهو صلى الله عليه وسلم خير قدوه وكل هذا ثابت في الصحيحين عن ابي عمر وغيره رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من اباء يموت ومن عروض اكل العجوز الذي بل بمائها ومن اكل العيش الذي بل بمائها وتذكره صلى الله عليه وسلم واكراه الشرب لتجاوز واديهم وامره امره واصحابه فما يجعله من باب نبي التي كانت تكره منها النعمه تدل على ان بلادهم ارض غضب وانها لا يجوز السكنى فيها ولا يجوز دخول ديارهم لاحد الا وهو يكفي خوفا من الله ان ينزل بهم الى ما انزل بهم فالذي يدخل بلادهم ليتفرج فيمرض غيرها فجده حرام لا يجوز بالاحاديث الصحيحه النبويه فالثالثة العهد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان يفرس احد يزدرع في دياره ويشرب من مائها ويأكل من العبد المجرور من مياهه كل ذلك لا يجوز لأنها أرض غضب ملعونة لا يجوز المقام فيها والانتفاع بمائها. ثم يسار تعالى القصة الرابعة ويتكلم هذا وذو قنين قال لقومه اختلف العلماء في وجه نقص لوطا في قوله وذو قنين قال لقومه على وجهين متقاربين. قال بعض العلماء هو معصوم على ما قبله لقد ارسلنا نوحا الى قومه فاذا عاد اخاهم هودا ارسلناه هودا الى عاد فاذا ثمود اخاهم صالحا ارسلنا صالحا الى ثمود وارسلنا لوطا ايضا فقال لقومه كذا وكذا. وبعض العلماء يقول هو منصوب بكم معلوبا واذكر لوطا حين قال لقومه وعليه يكون اذ قال لقومه كثر اشتمال من قوله لوطا ما قال هو واحد ولوط هو لوط نهاران ابن اخي ابراهيم. والمؤرخون يزعمون ان ابا ابراهيم اسمه صارح والقران صرح بان اسم ابيه ازر حيث قال واذ قال ابراهيم لابيه ازر ولا مانع ان يكون له اسمان او اسم ولقد. وهم يقولون ان نبي الله لوطا ابن اخي ابراهيم وانه لما انجى الله ابراهيم للنار نمرود وسافر من سواد العراق مهاجرا الى الشام ان لوطا كان ممن هاجر مع ابراهيم فامن له لوط على سبيل المهاجر الى ربي فنزل ابراهيم في تسبيح كانت محل المهاجرين ونزل لوط بالاردن والاردن بضم الهمزه والدار وتسبيب النور. يقولون إنه نهر وطوات في أعالي الشام فأرسل الله نبي الله لوطا إلى قوم لوط وهو الطواف. يزعم بعض المفسرين أنها أربعة بعضهم يقول هي خمسة وعاصمتها بلد كبير تسمى سيوط. بعض العلماء العالمين يقولون سيوط بالباب المعجلة وهو قول الجوهري ونكره القانون. وبعضهم يقول هي تدور بالدار المهمله وهي ادبار قراهم فارسل الله فيه نبيه لوطا عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وجرى لهم معه ما قصه الله علينا في آلات متعدده منها آلات الاعراف هذه ولوطا اي وارسلنا لوطا اولت نبي الله لوطا بن هاران إذ قال لقوم الذين أرسل إليهم هم قرية بلد سيوط والقرى التي حولها وهي المعروفة بالمؤتلكات لأن المؤتلكات قرى قوم لوط والمؤتلكة بالغرام يمكن أن يكون المراد بها دون القرى لأنها يطلق بأن من بلد يطلق عليه ما يطلق على المؤنثة المراد المجازية التأليف وقيل للقرى قوم من مؤتلكات لأن جبريل عليه السلام فتكها هل حلبها بهم فاقتلعها من الأرض ورفعها إلى السماء ثم جعل عاليها سافلها كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها وجعل العالي هو السافل هو معنى القلب والإرث لأن العرب تقول أسد سيأتيكم إلى قلبه ومنه سمي أسوأ كلمة الساء لأنه قلب بالحقيقة عن ظاهرها الصحيح إلى كلمة آخر باطل. إذ قال لقومه أتأتون بها همزة أتأتون هنا الهمزة إنكار أنكر نبي الله لوط عليه الهمزة وقد قدرنا أن الهمزة لدواة العرب أنها كل خطوة متناهية بالقبح يسميها العرب فاحشة وكل شيء بادر مهانته يسميه العرب فاحشة من مقرر طرفة للعبد في مهندة أما على قراءة الله من حق النبيذات فرع بالعلماء يقول إنه خبر كاستفهام فيه والأوهر أنه في استفهام إلا أن الاستفهام حدث بدلالة القراءة الثانية عليه لأن المقام أليق بتكبير السجود والتحرير لغير ذلك وحدث الاستفهام لا تستفهم عليها لا تحلها وهو في ذلك من كلام سجود وسماع عند غيره وهو موجود في كلام العرب مع الأمن ودون أمن ومع ذكر الجواب ودون ذكر الجواب قال بعض العلماء يمكن في القرآن فإن كفه مخالدون قال الأصل كفه مخالدون كفه الاستفهام الأول عن الثاني وزعم بعضهم أنني وتلك المعنى تمنها عليك قال الأصل فوجدت لنا تمنها عليك وزعم بعضهم أنني قوله قال على ربي وقف الحبيب الذي الاتباعي فوالله ما ادري واني لحاسب بسر ان رميت الجمر ام بزماني يعني ابسر ان رميت الجمر ام بزمان منه بهذا المعنى قول الوحي حتى بسلاح الانصاري لا عمرك ما تدري واني لما تتحمل لغيرك ان تكون لك تقبله يعني لغيرك ان تكون لك وقول الخسائر الساهرة بنت عمرو بن الشريف السلامية ألم بعينيك أم بالعين عوار أم تلك إذ أخفرت من هذه الدار يعني أقلم بعينيك منه قلب امرئ الخير فارح من العين أم تنكسر وماذا عليك بأن تنكر يعني أتروح وكلم بكلام العرب معروف واستيران مما ذكرنا على تنكسر الناس وعلى هذا فقراءه ثلاث وحرف حجبت فيها الهمزه دلاله المقام عليها فهي لا تخلو ايضا من انكار وتوبيخ كالتي قبلها وهذا اليق بالمقام الى جميع من قال لم تقدر هناك همزه الصفاء انما وانما يجوز خبر يتكلم فيها فكانه حكم عليهم بانهم يجعلون هذا الامر لما وفقهم عليه انكم لتاتون الحجيجات جمع رجل ومن يلقوا سهوه هنا في اعرابه اوجههم متقاربه قبرهم يقول مبرور لاجله يلبسون الرجال لاجل السهوه كلهم دون النساء قبرهم يقول هو مقدر ويسقر الحالة لدي حالفا مستمرين الرجال دون النساء قرابهم يقول هو ما يرى عن المطلق من قلبه انكم لتاتون الرجال فانه مضمن معنى تستهون الرجال سهوه والسهوه الجميل الى الشيء ورغبتها به من دون النساء لان النساء كل ازواجكم التي خلقنا في خلقهن الله لكم لتتمتعوا بهن تمتعوا عن نفيها القاهرة يكون عنه النجم ودعوه الى جميل فتركت هذا الامر الطيب الكريم وهو اتيان النساء والازواج التي خلقهن الله لكم كما قال تعالى عنهم تجدون اليخرى من العالمين وتلاوون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون تبين الله مدة قرب بئرهم هنا حيث انكر عليهم في قوله يتسون الرجال معناه يتونهم في ادبارهم بفعل فاحشة اللواط قبحهم الله جل وعلا من دون النساء الا فيهن ازواجكم وخلقن لكم لتتمتعوا به تمتعا طاهرا كريما لائقا بالمروءه يتبعه النسل وبقاء الجنس الادمي فتركتم هذا الامر الطيب الذي خلق خلق الله مساءلا ولا انتم الى هذا الامر الوصف القديم الذي يقضي بانقطاع نفس النساء لان الرجال اذا ابتغوا بالرجال عن النساء انقطع البكر من كله وضاع جنس بني ادم ولذا وبقهم الله ولا حجه للرواق قبحها الله وقبح مرتكبها اول من فعلها من اهل الدنيا او ملوك ولدى الخسائس في الملوك الجامعات بين الخفه ودناءه صاحبها وغداءته وسماعتها وكثره مفاسدها فان لها مفاسد عظيمه عرفها لا يرتكبها الا اخف الناس واعجب الناس واقبح الناس دينا ومروءه وانسانيه الذين يرتكبونها اتبع شيء بالمهائم قبحهم الله ومن بعد لهم القبيح ومن خسائس هذه الفاحشه انها من كثره الناس واستغنى الرجال بالرجال قال يا نيك سببا لانقطاع الجنس الانساني وجمال الدنيا يحرك بما تنادى الناس فيها كانت خرابا للجميع في الدنيا هي من اخر القصه ويد أم المحتف ويد أم المات لأن نار الطور أضرار هذه الحقيقة أن الإنسان المفعول به إذا نزل مني اللائق فيه أن ذلك المني والعيال بالله يورده أضرارا قبيحة يجعله ديوثا ويضيع همته ويحبب إنسانيته وقيامه بل يبقى القبيح الخفيف في البيت فلا شيء وكذلك اللائق قد دعه الله وقد دعا فعله يذهب إلى أنت من محل وأخير ومحل النجاسات ليتمتع بهذا فهو من أخف الناس وأمكنهم محل والمحل الذي يريد التمتع منه هو أنجس شيء وأمكنه وأقرحه وفعله الخفيف يستطيع بانتباه النكر وربما ورث القليل الخفيف أمراضا فما هو مشاهد عندهم يعلم ذلك ويعلم الطب لان الله جعل لارحام النساء خاصيه في جلد الاجنبي الرجال الى هذا مني الرجل لينزل ويجامع امراته كان في رحم امراته خاصيه في جلد ماء الرجل فتجيب رحمها منيه فيخلص من بقايا المني أما إذا كانت القضية رواقا قبح الله الفاعل به والمفعول به قبح الله الجميع فإنه لا يكون في دبر الرجل استعداد لجلد ماء الرجل الآخر فيتهيأ الماء للخروج ويبقى في المجاري فيمكن ويتعفن ثم تنشأ منه أمراض وأوراق وأسقام عظيمة قبح الله الجميع والحاصل أنها فقرة من أقبح الاتصال وأخذتها وأتيها غرارا صاحبها في الدنيا مؤلم بأنه ثابت ثابت لا يخاف الله وتدخله يوم القيامة في النار ومن ارتكبها أجمع العلماء على أنه يعاقب في الدنيا عقوبة فاجرة واختلف العلماء في عقوبة الله المكتب بهذه الفاحشة القبيحة قدحها الله وقدح مرتكباها فذهب جماعة من العلماء وحكى عليه غير واحد إجماع الصحابة وهو مذهب مالك وعامة أصحابه ورواية عن التابعين ورواية عن الإمام أحمد أنهما يقتلان والفائل يقتلان معا إلا أن العلماء الذين قالوا يقتلان وهم الصحابة فما عدا غير واحد معهم على ذلك وكثير من العلماء والفقهاء الأنصار منهم مالك وأصحابه الشافعي فيهم الروايتين وأحمد فيهم الروايتين الذين قالوا يقتلون ويقتلون يقتله في كلية قدره منهم من قال يقتل في منهم من قال يقتل في حتى يموت منهم من قال يحرق الخبيث في النار حتى يقتل تحريقا منهم من قال يوضع على ساهق ثم يرمى من الساهق ويطلع بالحجارة ما فعل الله بقوم لوط فإنهم أول من ارتكب هذه الفاحشة رفعهم إلى أعلى ثم قال من أخذ منهم أرسل عليهم حجارة من سجين والذين قالوا يقتل اللائق والملو استدلوا بالحديث فإن رواه إكرمة عن ابن عباس وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به قال ابن حجر في رجال هذا الاسناد انهم موثقون وذكر فيه بعض اختلاف واكثر العلماء يهلكون على الحديث وكم من واحد قال انه حديث ثابت وما يشجع عن يحيى بن معين لان في اسناده امر ابي عمرو المولى المنصرف وانه اتهمه بهذا الحديث موجود بان امر المذكور من الحفاظ المشهورين فلنرى لهم مالك والسلطان فلا يقدح به هذا فهذه هذا الحديث الذي رواه هؤلاء عن ابن عباس هو حجه ما قال يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصنين او غير محصنين. الذين قالوا يقتلان بالسيف لان النبي قال في الحديث تقتل الفاعل والمفعول به والقتل بلا اطلق ينفرغ الى القتل بالسيف. والذين قالوا الجمال تدل على انتهت بذلك جاء عن علي بن ابي طالب انه رجل يوطيا جاء عنه من بعض الوجوه روى عنه ذلك وروي عن ابي حسان ايضا ان يوطيا تقول ان علي بن يوطيا تقول ان فيها الرجل فقد روي عن علي وابن عباس ابراهيم فالذين قالوا يحرم الاسلام كذبوا بما رواه البيهقي وغيره من المقاليد بن الوليد رضي الله عنه ارسل الى ابي بكر الصديق ايام خلافته انه وجد في بعض نواحي بلاد العرب رجلا يمسح والعيال بالباب ولا تمسح النساء وان ابا بكر جمع الصحابه فاستشارهم فكان اشدهم في ذلك كتبهم في ذلك الحلال حسب ابي طالب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إن هذه ذلك كل فرقة لا من الأمم إلا أمة واحدة وقد فعل الله بها ما عملوا في الكتاب فأرى أن يحرق للناس وأكثر الصحابة على ذلك جفا هذه النقطة تلاقي وإسلامه بها مختل وجاءت بوجه آخر عن علي رضي الله عنه أنه رجم رجل حرق رجلا ورجم والذين قالوا يرفع من عالم إلى أسفل ثم يتبع بالحجارة قالوا إن الله كذلك فعل بقوم لوط. هذا هو القول الأول أنه يقتل الفاعل والمفعول وهو أقوى الأقوال دليلا هو مذهب مالك وعلى أمة أصحابه وحتى علي غير واحد يجمع الصحابة وهو رواية على أحمد وقول عن التابعي. المذهب الثاني في عقوبة اللائق أن اللواقة الزنا إن كان اللائق محصنا رجل وإن كان غير محصن برد مئة وأولئك سنة كما هو معروف فإن هذا هو الرواية التي رجع إليها التابعي في قول الربيع وغيره والرواية الأخرى عن الإمام أحمد قالوا إنه كالزنا واستدلوا بحديث لا يقع وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل الرجل فهما ثانية إذا أتت المرأة المرأة فهما ثانية. قال الحديث لا يقع إسناده عند أهل المجهل فلا يقع إسناده واستدل من قال هذا القول بالقياس قاسوه على الزنا قالوا بجانب أن تلك منهما إلى بفرد بفرد محرم سعر يكثر الصلاة ولا تدخل الرواية عن التابعي وقل على أحمد قال إنما تلك رواية من فقراء الأنصار إن نقول عن قراءة الأنصار وجماعة من التابعي فهذا مقرر وهذا في الأخرى عن الإمام أحمد والقول الآخر عن الشافعي عن الربيع أن الشافعي رجع إلى هذا القول. المذهب الثالث أنه لا يقتل ولا يحد حد الزنا وإنما يعذب بحسب ما يراه الإمام من باب الموجب. وهذا مذهب أبي حنيفة فإلا أن صاحبيه خالفا لما نكر بعضهم أنهما في هذا وافق الشافعي وغيره في أنه قد كانوا ومذهب أبي حنيفة احتج له بأن الطهارة اختلفوا فيه فدل على أنه ليس فيه نص قريب والحدود تدره بالشبهات فدل له وقال قياسه على الزنا المقصود لأن الزنا له اسم يخصه الزواق له اسم يخصه واستدل له ببعض الحناشية في سجية النواس تسجيلة من والقيات لا يصح مع وجود الفارق. قالوا لأن الزنا يضيع الأنساب ويورث الشبه بالجراد، واللواط لا يضيع نسبا ولا يورث الشبه بالجراد، لأن الفارق لا يقع اللواط لا يقع منه ولد بخلاف الزنا، فقد تشتبه به الفروج وتختلط به الأنساب. قالوا والداعية في الزنا من الجانبين، لأن الزاني والزانية كل منهما يتدلل، واللواط من جهة واحدة، قد بعه الله قد لا يتدلل، قد بعه الله الزمن، فهذه الملائكة تدلل عن المتائبة بتسليم مجاهد في قوله تعالى: فلان يأتيانها منكم فآلوهما، أن لان يأتيانها فرسلان تعالى ملائكة اللواط فآلوهما بالسد والضرب بالنعال ونحو ذلك. كما قال به بعض العلماء في تفسير الآية: قال به مناهج العلماء في عقوبة التنكير الغني الله قدحه الله، يعلم أن أجر التدليل المحرمة على أنواع، منها أن يأتي الرجل الرجل، منها أن يأتي الرجل المرأة حراما، منها أن تأتي المرأة المرأة، قد الله الجميع جل على من يفعل ذلك. اما اتيان الرجل الرجل ووفاحشه اللواط فليكن لا منكروه الان، اما اتيان الرجل المراه غير جيشه ولا سريته فهو الزنا بثلاث النساء ولكن عليه ان شاء الله في سوره النور، حيث اوضحه الله بين ما يترتب عليه. وكذلك إنسان الرجل المرأة المرأة، وإتيان الرجل المرأة في جبولها، إتيان الرجل امرأته في زوجها، إتيان الرجل زوجه في جبولها، هو من هذه المحرمات الختائم. العلماء يسمونه الجنة الصغرى، فيجب على كل مسلم أن يعلم أن إتيان الرجل امرأته في جبولها حرام. وقد قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تحذيره أن حرمته رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 صحابيات من الصحابة الكرام، ولا عيد بالتحريم شيء ينوي حرمته عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 صحابيات من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأحاديثهم معروفة موجودة. هذا الإمام أحمد بن مسند وأصحاب السنن، وهي معروفة بالكثرة، وفيه الوعي الكثير والتهدي لمن يد امرأته في جبولها، وما روي عن بعض السلف ما يذكرونه عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والتابعين، من أنهم رخصوا للرجل أن يأتي امرأته في جبولها. وإنما محرم عن حقيقتي مصور بصورة غير حقيقتي، وأن الذين قالوا من السلف ذلك تزوجوا رجال النساء من الأدباب، يعلم أن يأتي الرجل امرأته من جهة سجودها من سجودها، وكم من رجل كان امرأته في قبولها من جهة سجودها. وهذا معروف، وتدل على هذا وجوه صحيحة ثابتة، منها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن اليهود كانوا يقولون: يا جامع الرجل امرأته في قبولها من جهة جبولها، جاء ولدها أحول، فأنزل الله: سألكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناسكم. وعلى تفسير من جابر رضي الله عنه بالآية الكريمة بمعنى فأتوا حرثكم عن ناسكم، أن يكون نساءكم بمعنى الحرث وهو القبول خاصة عن ناسكم، سواء كانت المرأة بارزة على وجهها فلا يكون الولد أحول، أو مستقية على قفاها أو على جنب. المقرر في علوم الحديث أن تكفير الصحابي لأن عمله تعلق بسبب النزول حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر هذا له حكم الرفع وحديث ثابت في الصحيحين يبين أن معنى إيام هذه قبولها من جهة جبولها وما اشتهر عن عبد الله بن عمر أنه أذن ورخص في ذلك وباقي بكيه ما روى أمثاله رحمه الله في الإسلام الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان له رجل فقال له أيحفظ بجوانبه